إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. كنا في آخر مجلس انتهينا عند الباب الذي ترجم له الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي في كتاب الإيمان من صحيحه، انتهينا وأتممنا باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وتوقفنا عند الحديث الذي أورده الإمام البخاري بسنده عن شيخه محمد بن سلام البكندي قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ثم بعد هذه الترجمة أورد المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ترجمة أخرى وبابا آخر من الأبواب التي ضمنها كتاب الإيمان من صحيحه، فقال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري، فقال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وأورد تحته حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرواه، الحديث المعروف المشهور: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث أول حديث مكرر في صحيح الإمام البخاري، بمعنى أن هذا أول موضع من المواضع التي وقع فيها التكرار، بمعنى أنه سبق أن أورد المصنف أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث فيما سبق. وقد توقفنا عند هذا الحديث وعند أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معناه، وتكلمنا لعل فيكم من يذكر ذلك في مسألة هذه الحلاوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تكلمنا عن وجه مناسبة إيراد المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث ووجه مناسبته للإيمان، وذكرنا أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة، هذه الحلاوة المذكورة هل هي حلاوة محسوسة بمعنى حقيقية، بمعنى أن هذه الحلاوة يجدها الإنسان كما يجد المرء إذا أكل الحلوى، بما إذا أكل الحلوى، أم أنها معنوية، أم أنها معنوية؟ وذكرنا القول الراجح وأقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وقلنا أن الأولى حمل الحديث على ظاهره، وأن هذه الحلاوة حلاوة حقيقية. وذكرنا لكم بعض ما كان يجده السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من هذه الحلاوة التي افتقدها أكثر أهل هذا الزمان، وذكرنا لكم لعلكم تذكرون ذاك الصحابي في غزوة من الغزوات، وكان يكلأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وصاحبه، فنام صاحبه ثم قام هو يصلي، وكان بعض الكفار يتتبع آثارهم يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا لكم هذه القصة، لما كان يصلي فضربه بسهم فنزعه من قدمه، ولا شك أن نزع السهم، وتعلمون نفوذ السهم في بدن الإنسان، وأن نزعه يسيل الدم وغير ذلك من الآلام التي قد لا يصبر عليها أحد منا، ثم ضربه بسهم آخر فنزعه وهو يصلي، ثم ضربه بسهم ثالث فانتبه صاحبه النائم. الشاهد من هذه القصة أن ذاك الصحابي كان يناجي ربه، وكان يجد من الحلاوة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مما غطى عليه تلك الآلام التي قد لا يصبر عليها أحد. وذكرها لكم قصة عروة بن الزبير لما أصابت الأكلة قدمه، فقيل وأرادوا أن يبصروا قدمه، فقالوا له نشرب لك مخدر حتى لا يحس بالآلام عند بكر قدمه، فقال سبحان الله، أو يغيب عقل الإنسان عن ذكر الله عز وجل؟ فأبى أن يشرب شيء مخدر ولو لدقائق معدودات يغيب فيها عن ذكر الله عز وجل. فقالوا وما الحيلة إذن؟ وما الحيلة؟ هذا الأمر لا بد منه، هذا الأمر لا بد منه أن يبتر قدمه، وإلا تسري الأكل إلى سائر جسده. قالوا وما الحيلة؟ قال رحمه الله تعالى، قال انزعوها وأنا في الصلاة، انزعوها وأنا في الصلاة. هذا أمر قد لا يصدقه الإنسان، رجل يصلي تنزع قدمه وهو لا يحس، لولا أن ذلك ورد علينا بأسانيد صحيحة، وتورد هذا الأمر في ترجمة هذا التابعي الجليل لما صدقه الإنسان. قال انزعوها وأنا أصلي. لماذا قال أنا أصلي؟ هذا الأمر عظيم، هذا الباب، لأن السلف بدءا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كان أحدهم إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام طلق الدنيا وما فيها، طلق الدنيا وما فيها، وسافر إلى عالم آخر، سافر إلى عالم آخر هو العالم الأخروي، بحيث أنهم كانوا إذا قرأوا يستشعرون المعاني العظيمة والمدلولات الكبيرة التي تضمنها كتاب الله عز وجل. ليس كحالنا اليوم، ليس كحالنا اليوم، يعني الإنسان إذا كبر الآن بقي في الدنيا، وفي بعض الأحيان الأمور التي لم يهتدي إليها الإنسان والتي ربما كان يبحث عنها خارج الصلاة إنما يجدها متى؟ يجدها في الصلاة. وهذا يحكي عن الإمام أبي حنيفة بن النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة، ذكر من جملة ما ذكره بعض أهل العلم في تراجمه أنه جاء إليه رجل وقد خبأ أموالا عظيمة ثم نسي المكان الذي أخفى فيه تلك الأموال، وهي أموال عظيمة جدا بما فيها أموال الناس ودائع وحقائب الناس، ثم نسي المكان الذي أخفى فيه تلك الأموال، فجاء إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله فقال له أنا أدلك على المكان. قال قم من الليل توضأ ثم صل ما تيسر لك، ومما كتبه الله عز وجل لك من الركعة. قال هذا؟ قال هذا. فمن الغد أتاه، قال قد وجدت المال. قال كيف؟ قال بمجرد أن توضأت فكبرت فبدأت في القراءة فاستفتحت القراءة فوجدت مكان الأموال، لأن الشيطان الذي يأتي إلى الإنسان في صلاته، وجاء في بعض الروايات أن اسمه خنزم، يلبس عليك صلاتك، وكما جاء في بعض الروايات أنه يذكرك ما لم تكن تذكره من قبل، ما لم تكن تذكره من قبل. هذا هو الفرق والفيصل بيننا وبينهم. كان أحدهم إذا كبر طلق الدنيا وما فيه، ارتحل عن هذا العالم إلى عالم أخروي تباين معالم هذه الدار، لأن الصلاة كانت عندهم قرة أعينهم وراحتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لبلال؟ أرحنا بها يا بلال. في بعض الأحيان الإنسان لما لا يصلي العشاء وتفوته صلاة العشاء يستثقل هذه الصلاة، يقول يا ليتني صليتها مع الجماعة، بخلاف الصلاة كانت على السلف رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يجدون فيها راحتهم. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله تعالى عليهم كان إذا حزبهم شيء، ألمت بهم الملمات وادلهمت عليهم الخطوب والكروب، إلى ماذا كانوا يفزعون؟ الحديث كان إذا حزبه شيء ماذا؟ فزع إلى الصلاة. والقصة معروفة في صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وكسفت مرة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا إلى الصلاة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك. فهذه الحلاوة متى افتقدناها؟ لما غابت عنا هذه الأمور العظيمة. ومتى وجدها السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ فبذلك لما يسمع الإنسان مثل هذه الأمور قد يظنها ضرب من الخيال أو أمرا من المحال. يجد الإنسان حلاوة الإيمان، نعم يجد حلاوة الإيمان. واقرأوا واستزيدوا من تراجم العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، تجد في ذلك الأمور العجاب، الأمور العجاب، لا سيما في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فهذا الحديث أول كما ذكرنا أول حديث مكرر الذي نقف عنده من صحيح الإمام البخاري. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس، هو ابن أخت الإمام مالك عليه رحمة الله، إسماعيل ابن أبي أويس وابن أخت الإمام مالك، بمعنى أن الإمام مالك من؟ خاله، الإمام مالك خاله، وهذا بالنسبة للإمام مالك حفيده إسماعيل، وهو من شيوخ الإمام البخاري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثني مالك، حدثني مالك، مالك خاله، وهو من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد هو رواية ابن الأخت عن خاله، أو رواية الراوي عن خاله، وستأتينا هذا النوع قليل جدا في الأسانيد، تجد رواية الابن عن أبيه، رواية الابن عن جده، رواية الصغير عن الكبير، رواية الكبير عن الصغير وغير ذلك. هذه من الراوي يروي عن خاله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل. وقفنا عند ترجمة هذا الصحابي، وأنه من المكثرين، وأنه من المكثرين، يعني من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء. في بعض الروايات ستأتي هذه الرواية: في نهر الحياء أو الحياة. شك مالك، الشك من الإمام مالك، أهو الحياء أهو نهر الحياء النهر الحياء، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، كما تنبت الحبة ليس في الحبة، كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو والحياة وقال خردل من خير. هذا الحديث الأول الذي ضمنه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه الترجمة المهمة في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ثم أورد حديثا ثانيا بسنده إلى شيخه محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة، عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم خمص منها يبلغ، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قالوا: فما أولت ذلك، أي هذه الرؤية؟ قال: الدين. إذن هذه الترجمة المهمة، وهي باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ومعنى تفاضل بمعنى أن البعض يفضل البعض، بمعنى أن البعض يفضل البعض، ومعنى يفضل أي يزيده في الفضل، أي هو زائد عليه في الفضل، وبمعنى أن في ذلك فاضل ومفضول، بمعنى أن ذلك فاضل ومفضول. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجه المناسبة بين البابين المذكورين، ودائما وذكرنا هذا في منهج شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، ووقفنا عند كل ميزة من هذه الميزات التي تميز بها بعض الشراح عن بعضهم. ذكرنا ما تميز به شرح الكرماني عليه رحمة الله عن شرح صحيح الإمام عن شرح الحافظ ابن حجر، وعن شرح العيني، وعن شرح القسطلاني، وعن شرح الإمام الخطابي، وكذلك بعض الشروح الأخرى كشرح ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وشرح الإمام مسلم لصحيح الإمام البخاري، إلا أنه لم يتمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان بعض الميزات من جملة ما توقفنا عنده عند شرح الإمام العيني عليه رحمة الله، عند شرح الإمام العيني الذي سماه عمدة القارئ، ذكرنا بعض ما تميز به هذا الشرح، وقلنا أن مما تميز به أنه بعض الأحيان ينقل عن الحافظ ابن حجر من غير أن يحيل عنه، أن يحيل إليه، لأنه رحمه الله تعالى الإمام العيني وقف على شرح الحافظ قبل أن يؤلف كتابه هذا عمدة القارئ. ذكرنا كذلك من جملة ميزات شرحه أنه في كثير من الأحاديث أنه يتتبع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر لكم ما كان بينه وبين الحافظ ابن حجر مما قد يكون بين الأقران، قد مما يكون بين الأقران. الإمام الذهبي يقول في ترجمة من التراجم التي وقف عندها في سير أعلام النبلاء، يقول: الأقران فيما بينهم أشد تحاسدا من التيوس في ضرابها، ولذلك كلام الأقران فيما بينهم يطوى ولا يروى، أيضا معتبر فيما بينهم. وقد كان ذلك، كان هذا الأمر ما بين الإمام العيني وبين الحافظ ابن حجر، وكانت بينهما حروب، كانت بينهما حروب، وكثير ما يتتبعه في كثير من المسائل، وكما ذكرنا الحق في الغالب الغالب مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وبعض الأحيان ذكرنا لكم ووقفنا في بعض ما وقفنا عنده في التراجم السابق أن في بعض الأحيان أنه كان يغلظ عليه الكلام. قد مرت معنا مسألة نقلنا فيها كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك تتبعه الإمام العيني فقال: هذا يقوله ممن لم يشم رائحة اللغة العربية، وكأنه يشير أن الحافظ ابن حجر لا يحسن اللغة العربية، إلى غير ذلك مما ذكرناه. من الميزات التي ذكرناها تميز بها هذا الشرح، شرح عمدة القارئ على فتح الباري وغير ذلك، أنه بين يدي كل ترجمة وبين يدي شرحه لكل ترجمة أنه يذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجه مناسبة الترجمة لما قبلها، وجه مناسبة الترجمة لما قبلها، أو كما يعبر عليه هو عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجه المناسبة بين البابين. ماذا يقصد وجه المناسبة؟ أي وجه ارتباط هذه الترجمة التي نحن فيها مع الترجمة السابقة، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا ذكرناه من ميزات صحيح الإمام البخاري، دقيق، دقيق في تبويباته، دقيق في تبويباته، بحيث إنه كان إذا ترجم لترجم ثم بعد ذلك ترجم إلا وكان بينهما ارتباط، إلا وكان بينهما ارتباط وثيق بين الترجمة والترجمة السابقة وما قبلها، وقد التمسنا ذلك من خلال وقوفنا عند بعض هذه التراجم، حتى أنه من منهجه كما ذكرنا أنه يذكر ترجمة، يذكر مثلا ترجمة مرت معنا في المجلس ما قبل الماضي، يذكر ترجمة باب كذا وكذا، ثم بعد ذلك تجد باب من غير ترجمة، تجد باب من غير ترجمة ثم تحته الحديث. هذا مما اختلف فيه شراح الحديث، لماذا لم يترجم ولماذا لم يبوب الإمام البخاري لهذا الباب؟ بعضهم ذهب أن هذا من عمل النسخ، أن هذا من عمل النسخ، بمعنى أن الباب، كلمة الباب زيادة من الناسخ، أو أن بعض النسخ أسقطوا الترجمة. لكن الذي استظهره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا ليس من عمل النسخ، وإنما هو عمل الإمام البخاري وتقصد ذلك، وجعل الباب الذي لم يترجم له ولم يبوب له كالفصل، كالفصل بحيث له تعلق بالترجمة السابقة، وذكرنا ذلك في المجلس ما قبل الماضي، كالفصول، كالفصول التي يجعلها الفقهاء في كتبهم، تجد كتاب الطهارة باب المياه مثلا فصل الآنية في طهارة الآنية وغير ذلك. ذكرنا من ميزات الإمام العيني أنه بين يدي شرحه لكل ترجم أنه يذكر المناسبة، مناسبة هذا الباب لما قبله، يقول رحمه الله تعالى: وجه المناسبة بين البابين المذكورين، أي هذا الباب باب تفاضل الإيمان في التفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وباب من كره أن يعود في الكفر كما من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أن المذكور في الباب الأول أي في الباب السابق قال: ثلاث خصال، كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: أن المذكور في الباب الأول ثلاث خصال، والناس متفاوتون فيها. الناس هذه الخصال الثلاثة: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والخصلة الثانية والثالثة، هذه الخصال وهذه المحبة التي ذكرها في هذه القصة الناس متفاوتون فيها، بمعنى متفاضلون فيها. قال الإمام العيني: والفاضل من استكمل الثلاث. والفاضل من هو؟ من استكمل الثلاث، بمعنى المفضول. من هو المفضول؟ الذي لم يستكمل الثلاث. الفاضل من استكمل هذه الثلاث. المفضول من حصل خلة أو خلتين، بمعنى يصير لدينا ماذا؟ يصير لدينا فاضل ومفضول، ويتحصل عندنا ماذا؟ ما قرره الإمام البخاري هاهنا: باب تفاضل أهل الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان. قال: فقد حصل فيه التفاضل في العمل، وهذا الباب أيضا حصل فيه التفاضل. وقوله هاهنا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ما مقصود البخاري في الأعمال؟ هل هنا في ظرفية؟ هنا في سببية، تأتي بمعنى سبب، بمعنى تكون الترجمة ومقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة أو بهذا الباب أن الناس أن أهل الإيمان يتفاضلون، وهذا التفاضل يكون بسبب الأعمال، بسبب الأعمال. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: في النفس المؤمنة مئة من الإبل، في النفس المؤمنة مئة من الإبل. ما معنى في النفس المؤمنة؟ أي بسبب قتل النفس المؤمنة مئة من الإبل. مئة هذه هي الدية، هذه هي الدية، وهنا قتل الخطأ قتل الخطأ الذي فيه كفارة، أما قتل العمد ليس فيه كفارة، لأن أمره أمر عظيم جدا. في النفس المؤمنة 100 من الإبل، هذه بالنسبة للدية، فالذي يقتل إنسانا آخر أو نفسا معصومة فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطع بين الشهرين بصيام، لا يقطع، يصوم الجمعة والسبت وغير ذلك، إلا لا يفطر إلا إذا تخلل ذلك يوم الفطر ويوم الأضحى، اليوم الأول أول شوال والعاشر ذي الحجة، وهذا موضع اتفاق بين العلماء، يختلفون فقط في موضع هل يفطر فيهما أو لا يفطر، هي الأيام الثلاثة من أيام التشريع، هل يقطع أو لا يقطع، هي موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالصيام. كذلك يجب عليه الدية، والدية تكون على العاقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقلة هي العصبة من جهة أبيه، بمعنى العم وأبناء العم وغير ذلك. وتقدير الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل ما يعادل كم بسعر الحالي؟ كم؟ حوالي 700 مليون. الدية حوالي 700 مليون. إذن كقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة، هنا في بمعنى بسبب قتل النفس المؤمنة 100 من الإبل. هذه الترجمة باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أراد بها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما وقفنا والتمسنا ذلك في التراجم السابقة، أراد أن يرد على المرجئة، أراد أن يرد على المرجئة. انظر إلى فقه هذا الرجل في ترجمة قصيرة معدودة الكلمات يرد فيها على المرجئة، ووجه الرد على المرجئة من وجه أن المرجئة يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان معاصي، إن الإنسان إذا كان مؤمن يعطي الله تبارك وتعالى لا تضر هذه المعاصي ولا تؤثر على إيمانه، ولا تؤثر على إيمانه، وهذا عين المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي بعض الأحاديث والرواية جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان حال معصيته يرتفع عنه الإيمان كالظلة، فهم يقولون أن المعاصي لا تضر، لا يضر المعاصي أهل الإيمان، لا تضرهم. الإمام البخاري بهذه الترجمة والحديث رد عليه، ووجه ذلك كما سيأتينا في الحديث ويدخل أهل النار النار، وهؤلاء الذين يدخلون ويدخل أهل النار قال يدخل أهل الجنة الجنة، ثم ذكر يدخل أهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من؟ من كان في قلبه ماذا؟ مثقال حبة أو مثقال خردل من خير، أخرجوه من النار. هؤلاء موحدون أو ليسوا بموحدين؟ موحدون، من كان في قلبه مثقال، بمعنى هؤلاء ضرتهم المعاصي أو لم تضرهم، ما دام دخلوا النار فقد أضرت بهم المعاصي. قد يقولون هم هؤلاء كفار، المقصود بهم كفار، ولا وجه لاستدلالكم بهذا، نقول لو كانوا كفار لما أخرجوا من النار، لأن الكفار ماذا؟ يخلدون في النار. فدل هذا على أن الذين يخرجون هم عصاة الموحدين. فهذا أراد أن يبينه الإمام البخاري. كذلك في رده على المرجئة الذين يقولون، وهذا مقتضى قولهم، أن أهله في أصله سواء، أن أهله في أصله أي في أصل الإيمان سواء، بمعنى هذا لازم قولهم أن إيمان أفسق الناس، إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر. هذا مقتضى قولهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر. ففي قوله باب تفاضل، أن الناس متفاضل، أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فيه رد على المرجئة. كذلك أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة كذلك الرد على المعتزلة والرد على الخوارج. الرد على المعتزلة أو الخوارج، المعتزلة والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، أن المرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. ونحن قلنا ها هنا البخاري يرد على الخوارج والمعتزلة، أين موضع الشاهد في الرد؟ موضع الشاهد من الحديث، فيقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه، من كان في قلبه مثقال ذرة صغيرة من الإيمان، من الإيمان، فهذا فهؤلاء أخرجوا من النار وهم عصاة الموحدين. فهذا فيه رد صريح وصفعة قوية لما استدل به الخوارج والمعتزلة، فهم يتفقون أنهم مخلدون في النار ولكن يختلفون في الحكم الدنيوي. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، أما المعتزلة فمما قالوه أنه في المنزلة بين المنزلتين. هذه الترجمة وهذا هو المقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة. ثم يقول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى مطابقة الحديث للترجمة، مطابقة الحديث للترجمة ما سبق، وجه ارتباط هذه الترجمة للترجمة السابقة، هذا أعم. ثم بعد ذلك وجه ارتباط الحديث، هذا الحديث الذي ذكره يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار مع الترجمة، ولا بد أن تكون هناك ارتباط، لا سيما فيما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام العيني مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جدا من الإيمان يخرج صاحبه أو يخرج صاحبه من النار، والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر، وهو عين التفاضل. يعني الذي ترجم له البخاري لا يقال أن الحديث هذا، لا يقال أن الحديث الذي ذكر فيه التفاضل إنما هو في ثواب الأعمال، هذا ما أراده الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري هذا الحديث نص، تأمل كلمة نص، ما معنى النص؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا معنى قول أهل العلم، هذا نص في المسألة، يعبرون أو يذكرون الدليل، مثلا يقول لك دليل هذه المسألة حديث كذا وكذا، وهذا نص في المسألة، أي صريح لا يحتمل معنى آخر، بخلاف إذا قال وهذا ظاهر، هذا ظاهر أي هذا الحديث يحتمل معنى راجح ومعنى مرجوح، بخلاف إذا قالوا هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد. قال الإمام ابن رجب قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل. تأمل هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، ولذلك هذا من فقه الإمام البخاري. لذلك انتقى هذا الحديث، انتقى هذا الحديث انتقاء وجعله تحت هذه الترجمة: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ثم قال: فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف. تأمل، فإن أريد به مجرد التصديق يعني تصديق القلب ففيه خلاف سبق ذكره، وإن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان، وإن أريد به ما في القلوب من الأعمال يقصد به الأعمال القلبية كالخوف، الرجاء، الإخبات، المحبة وغير ذلك والتوكل، قال: فهو متفاضل بلا نزاع، أي أن هذه الأعمال التي تكون في القلوب يتفاضل فيها الناس بلا نزاع بلا خلاف بين العلماء. فلذلك كما ذكرنا، كما ذكر الإمام العين في وجه المناسبة بين البابين، أن محبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة من هو دونه، ليست كمحبة من هو دونه. قال: فهو متفاضل بلا نزاع. ثم بعد ذلك نقل رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، نقل في أوائل الكتاب عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن التصديق يتفاوت، أن التصديق يتفاوت. انتبه، في البداية قال: ففي تفاضله خلاف. ففي هذا الموضع فيما سبق نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده بأن حتى في أصل التصديق أن الناس يتفاضلون فيما بينهم. ومما يدل على أن الناس يتفاضلون في هذا الأمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن: إن الإيمان لا يخلق، وفي بعض الرواية لا يبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة. وفي رواية عند الإمام الدارقطني: يدخل الله أهل الجنة الجنة، وهنا قال: يدخل أهل الجنة. وقد يضاف الفاعل، يضاف الفعل لغير الفاعل، يضاف الفعل لغير الفاعل متى؟ عند ظهور الشيء وعدم التباسه، وعدم التباسه. فهنا قال: يدخل أهل الجنة، فلم يذكر الرواية الأخرى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدخلهم، وعدم ذكر الفاعل هاهنا لظهور الشيء. إذا قلنا يدخل أهل الجنة فالذي يستقر في الأذهان ماذا؟ أن الذي يدخلهم من؟ أن الذي يدخلهم هو الله تبارك وتعالى. فلذلك قد يضاف الفعل لغير الفاعل، كأن تقول مثلا: يأتيك فلان، وهذا غالب دارج على ألسنة الناس، يقول: مات فلان، مات فلان، من الذي أماته؟ من الذي أماته؟ هو الله تبارك وتعالى، لكن أضيف الفعل لغيره لأن هذا ظاهر لا يلتبس. لكن إذا خشي الالتباس ولغير ذلك فهنا لا بد هنا من ذكره. قال: ويدخل أهل النار النار. ثم بعد دخولهم فيها يقول الله تعالى، يقول الله تعالى، فيه إثبات القول لله تبارك وتعالى، فيه إثبات القول وإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا. أخرجوا هنا أمر بالإخراج. أخرجوا، وجوز العيني الإمام العيني أن يكون أخرجوا بضم الهمزة، أخرجوا بمعنى أمر، أمر منه. أخرجوا على هذه الرواية بالفتح، أي أن الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. على الرواية الأخرى التي جوزها الإمام العيني أن الله تبارك وتعالى يأمر عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله تبارك وتعالى عند دخول أهل النار: النار أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها. فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. أخرجوا من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. من كان في قلبه أي زيادة على أصل التوحيد، من كان في قلبه أي من كان في زيادته في زيادة على أصل التوحيد، وأصل التوحيد هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن خردا. وهذا المعنى ذكره الإمام النووي والحافظ والقسطلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كلام في هذا الحديث، يقول الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وعنه نقل، قال الخطابي: هو مثل ليكون عيارا، بمعنى معيارا، يكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، لأن الأعمال أعراض وليست أجسام فكيف توزن. لأن الأعمال أعراض وليست أجسام فكيف إذن توزن. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح الذي ذكره الإمام الخطابي؟ ليس بصحيح. أولاً لأن ما يثبت من أمور الآخرة لا مدخل للعقل فيها. هذا أمر ينبغي أن يفهم وأن يرسخ في الأذهان. ما ثبت من أمور الآخرة لا مدخل للعقل فيها، بمعنى أنه إذا جاء أنه كلمة لا إله إلا الله توزن، لا يقول إنسان كيف توزن، كلمة توزن كيف توزن، نقول هذه من الأمور الغيبية ومن أمور الآخرة لا مدخل للعقل، فينبغي أن تسلم. قل سمعنا وأطعنا. ولذلك في مسألة وزن الأعمال، جاءت بعض النصوص ظاهرها التعارض، ولذلك اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله ما الذي يوزن يوم القيامة. فهم يثبتون أن هناك ميزان توزن فيه الأعمال دقيقها وكبيرها جليلها وحقيرها، لكن بعد ذلك يختلفون ماذا يوزن. هل يوزن العمل نفسه، أو يوزن العامل، أم توزن صحائف الأعمال؟ ما معنى الصحائف؟ صحيفة فيها الأعمال توزن تلك الصحيفة. بعضهم قال: كيف يوزن العامل؟ كيف يوزن العامل؟ مما استشكل ورد ذلك بعقله، مع أن الحديث في الصحيح: وإنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة ما يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. ما يزن رجل عظيم ثمين يوزن يوضع على ما يزن عند الله تبارك وتعالى جناع بعوضة ما يزن شيء. وجاء في الحديث الآخر في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صعد يجتني عود الأراك من النخلة ثم هبت ريح خفيفة فجعلت الريح تكفأ قدميه. ما معنى تكفأ قدميه؟ أي قدميه النحيفتين تذهب يمنة ويسرى. فهذا الأمر أضحك الصحابة، فكان الصحابة وهم ينظرون إلى عبد الله بن مسعود وهو يجتني عود الأراك يضحكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا مما تضحكون؟ وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضحكون على قدميه، لكن هذا طريق من طرق التعليم ليشد الانتباه. قالوا مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دقة قدميه، غالب الإنسان يكون قدميه نحيفتين فهو نحيف لا يزن شيء. فقال إنهما لأثقل في الميزان من أحد، إنهما لأثقل في الميزان من أحد. فهذا يدل على أن العمل يوزن، وكذلك العمل يوزن. ولذلك القول الراجح أن كل هذه الثلاثة توزن، يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. فهذا في رد على ما ذكره الإمام الخطابي عليه رحمة الله، من كان في قلبه مثقال. قال النووي المثقال وزن مقداره لا يعلم مقداره إلا الله تبارك وتعالى، أي غير مقدر، لكنه يدل على الشيء القليل. من مثقال في قلبه من إيمان. قال فيخرجون منها، لما يدخل أهل النار وهم عصاة الموحدين، يقول الله تبارك وتعالى آمرا ملائكته أخرجوا من كان في قلبه من النار مثقال حبة خردل من خير من إيمان. قال فيخرجون منها أي من النار وقد اسودوا. وقد أي اسودوا. ما معنى اسودوا؟ أي أهل النار، لأن الشيء إذا ألقي في النار يصير مسود، وهذا يدل على عظم هذا الأمر، أمر النار وعذابها وأهوالها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من النار في صلاته، لأن أمر قد لا يتصوره العقول. قال وقد اسودوا من تأثير النار فيلقون في نهر الحياة. فيلقون في نهر أو نهر، بعض العلماء يقول النهر بالإسكان وبعضهم يقول بالفتح، والأكثر أن بالفتح أفصح، نهر الحياة. عندما يخرجون عصاة الموحدين من النار وقد اسودوا صاروا كالحميم من السود من تأثير النار عليهم، فيلقون في نهر في الجنة، فيلقون في النار في من أنهار الجنة، فينبتون بعد ذلك، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل الزيت. وعبر هاهنا عن أهل الجنة، عن أهل النار لما يخرجون أنهم ينبتون يحيون بعد أن كانوا سودا في النار كما ينبت الحميل في السيل. قال الإمام ابن رجب شبه الخارجين من النار بالنبات إذا ألقي في نهر الحياة بنبات هذه الحبة لمعنيين، أحدهما سرعة نباتها، وثانيها أنها تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي وتحسن وتتحسن. فكذلك من يخرج من النار بهذا الماء، يخرجون سود ذعاف من تأثير النار عليهم، ثم بعد ذلك تكمل خلقتهم ثم تستوي ثم يستقرون في الجنة. قال الإمام النووي في هذا الحديث أنواع من العلم، منها ما ترجم له الإمام البخاري وهو تفاضل أهل الإيمان بسبب الأعمال، ومنها إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين ما، وهذا فيه رد كما ذكرنا سابقا على الخوارج وكذلك على المعتزلة، وفيه كذلك أن الأعمال من الإيمان بخلاف ما ذكره المرجئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار وأهلها. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.